ايش تبغى انت؟ إيه ما في باس، النعل المخيط يجوز ان تحرم به. نعم يا شيخ. الهدي إيه؟ لا ما يذبح هدي الشكران، هدي التمتع ما يذبح الا يوم العيد. اي نعم. اي يسمعون ان شاء الله، خلاص انت اسمع ويسمعون، يمكن ما عندهم اشكال مثلك. قال هل يجوز استعمال المظلة الشمسية؟ نعم، طيلة احرامي تجنبا لحرارة الشمس، نعم يجوز. ما عليك من... اي لا صليت العشاء دي الوقتين. اي يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. نعم اين منهم؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفرض انه صليت عشاء قضى علي ثاني اللي مضى. اي يكتب لي 1000. اي القضاء بس ما تاخر الصلاه حتى تصليها في المسجد النبوي، يعني مو تعطل الصلاه من اجل ان تصليها في المسجد النبوي. لكن لو صار عليك قضاء اي نعم فهو بألف صلاة قضاء فيما سواه. اي قضاء ايضا. اي نعم. اي على كل حال بارك الله فيك، اخوانك يعرفون يمكن اكثر منك. اي نعم. اي هذا سؤال جاء متأخر، ف عندي أسئلة الله يرضى عليك، يعني اسمح لي بارك الله فيك. بسم الله. بائع متجول اشتريت منه بضاعة وقبل أن ينصرف هجمت عليه البلدية وفر هاربا وترك بضاعته عندي علما أني لا أعرف له عنوان، أين أضع هذا المال؟ يعني ما حق البائع اللي اشترى منه؟ أولا يا أخي إذا عرفت أن البائع يعني مخالف لا تشتري منه مستقبلا. ثانيا هذا المال الذي بقي عندك له إن عرفته فبها ونعمت، وإلا فتصدق به عنه، وإذا عرفته فيما بعد أخبره، إن أجاز صدقتك فالحمد لله، ما أجازها اغرمها له، اغرمها له. اي نعم يعني لو سمحت عندي اوراق. اي نعم جزاك الله خير. قال ايش عاداتنا في السودان؟ في عاداتنا في السودان عند العودة من اداء فريضة الحج تذبح شاة ككرامة للحج. ذبح شاة على نوعين، ذبيحة لحم وذبيحة قربة، قربان نسك. فالنسك ما هو إلا أضحية أو ما يهدى إلى الحرم أو النذر، تنذر أن تذبح لله، فهذه يعني نسك تعتبر قربة عبادة. الذبيحة الثانية ذبيحة لحم، إذا كان ترجع إلى أهلك على أساس يعني تريد إكرام رفقتك فتذبحون ذبيحة لحم تسمون الله عليه بسم الله والله أكبر، تذبحونها يعني من أجل اللحم، لكن ما تعتقد أنها قربة وأنه يلزم من عاد من الحج أن يتقرب إلى الله بالذبيحة، لا. فهذا جائز إذا ذكرت اسم الله عليه. أنا أحاول أجيب بسرعة. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يمكنني أن إيش أفترش أو كذا أمام دكاني إلى الصلاة الجماعة؟ الحال كأنت منفرد بينك وبين المسجد طرق فلا، لا يجزيك، لا يكفيك ولا يمكنك، لا بد أن تتصل الصفوف. لو اتصلت الصفوف حتى تصل إلى دكانك وصفيت مع جماعة فإن شاء الله صلاتك صحيحة، لكن تصلي منفرد بينك وبين المسجد مسافة وطرق، الصفوف بينك وبينها طرق ومسافة، ما يصح اقتدائك بالإمام ولو كنت تسمعه، لأنك منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا الإنسان عليه ضرائب للدولة ولم يسددها هل يؤثر ذلك في الحج؟ يعني أوفوا بالعقود، هذا عهد وعقد بينك وبين الدولة، لابد أن توفي به، لأنك تطالب الدولة أيضا بحقوقك، فمقابل ما تطالب الدولة هي تطالبك بضرائب لتقوم بمصالح المجتمع، فلا بد أن تؤدي هذه الضرائب. إذا كان حجك يؤخر هذه الضرائب يعني يؤثر على أدائها، فلا بد أن تبدأ بالضرائب قبل. إذا كان عندك مال وتنوي أن تؤديها بعد الحج فلا يؤثر إن شاء الله. هناك من يقول إن هدي الحج المتمتع يذبح قبل يوم النحر، هذا ما يجوز، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله الزمان يوم العيد، هدي الشكران لا يذبح إلا يوم العيد، هدي التمتع ما يذبح إلا يوم العيد يوم 10. ما هي حدود المسجد النبوي؟ أي من ناحية الجنوب والشمال، من عير جنوبا إلى ثور شمالا، جبيل خلف أحد، هذا من الجنوب والشمال. أما من الشرق والغرب فاللابتين الحرتين، ما بين لابتيها الحرة الغربية، الحرة الغربية والحرة الشرقية، هذه حدود الحرم. تريد الحدود من الحرتين انظر مواقع المطر، فما انكفأ من المطر جهة المدينة فهو من حرم المدينة، ومن كفأ يعني خارج يعني انكفأ جهة الشرق فهو ليس من المدينة، وكذلك المطر في الحرة الغربية، من كفأ جهة الغرب فليس من المدينة، ومن كفأ جهة المدينة فهو من المدينة. يعني المطر هو القاسم، السيل وجريانه هو القاسم. وحددت الآن بأميال، الحمد لله، حددت بحسب يعني رأي لجنة وعلماء بالتاريخ وبغيره، حدد الأميال معروفة الآن. هنا إيه؟ سؤالين ثانيات إن شاء الله، أنا أريد أن أنتهي، والله ما أدري أنت إيش. الذي يأتي المدينة للرزق ويمكث فيها إيش سنتين ثم يعود إلى أهله، هل هو خروج من المدينة؟ لا يا أخي، ما خرج رغبة عن المدينة، خرج رغبة، يعني هو أصلا ما جاء للمدينة يعني من أجل الهجرة، لأنه بعد الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، بعدما الإسلام انتشر فالحمد لله ليس يعني حكم الهجرة مثل يوم كان ما هناك إسلام إلا بالمدينة، لكن بعد الفتح، بعد فتح مكة وانتشار الإسلام لا هجرة يعني من بلد إلى، لكن حكمها باقي، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقي إلى يوم القيامة. أي نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولا هجرة من بلد فيه الإسلام قائم إلى يعني، ولكن جهاد ونية، وحكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقي إلى يوم القيامة. إذا كان هناك إيش، من هو، ساب ولا شاب؟ شاب، إيه، ما نقط السين، ومعهم امرأتين، ومعهم امرأتان، هل يذهب معهن بعد إيش؟ بعد غروب القمر، أم يمكث في صلاة الفجر؟ لا، يرخص له بعد غروب القمر أن ينصرف، إذا كان يخشى عليهن أو يخشى أن يأتيهن العذر فيحبسنه. نعم، لكل وفقك الله أيضا وجزاك خيرا على دعواتك الصالحة وتقبل منا ومنك. هل يشرع فعل العمل الصالح والتصدق بثوابه عن الميت؟ نعم، يشرع العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ الصدقة الجارية أو الأعمال التي تدخلها النيابة، مثل الطواف، مثل العمرة، مثل الحج، تدخلها النيابة. أي نعم، لكن هناك أعمال أخرى مثل قراءة القرآن هذه تقرأ بنية القربة ثم تقول بعد القراءة اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، هذا دعاء. أي نعم. السؤال الثاني، هل يجوز لبس الكمامات للمرأة أثناء الإحرام؟ إيش الكمامات يعني؟ أي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، إنما لو حذاها أجانب تسدل الخمار، برقع مثل البرقع أو كمامة على أنفها. أي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم مولى الجميع. نعم نعم. ها اي نعم. يسأل الأخ يقول رجل متمتع يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لما قضى عمرته أحرم بالحج وهذا عليه هدي، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال لكن هذا الشخص نشلت نفقته، فلوسه أخذت سرقت، وهو شخص لا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل؟ جواب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا رجع إلى بلده إن تمكن من الصيام يصوم، أو تمكن من ثمن الهدي يبعث به، وإذا بذل جهده واستفرغ وسعه استحق الثواب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، ما يمشي في بلده، إذا عنده هدي في بلده يبعث به، يبعث به، يرسله مع حجاج مع معتمرين، أي نعم، يوصيهم أن يذبحوه هناك. لا، يذبح الهدي، إذا أرسل القيمة يشترون الهدي. نعم إن شاء الله. الدين يسر. نعم. شخص أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، لكن ينوي طواف الإفاضة، ما ينوي طواف الوداع، ينوي طواف الإفاضة ويكتفي به عن الوداع ويسافر رأسا، ما يترتب عليه شيء، لكن يكفي عنه طواف الإفاضة إذا كان آخر عهده بالبيت الطواف، بس ينوي به طواف الإفاضة: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. أي نعم. فالله المستعان. نعم يا شيخ. ها اقرب، أنا ما سمعت يعني. أي لا بأس به ولو كان مخيطا، يشد إزاره به. نعم. لا يجوز، لا يجوز، فمن لم يجد، أما إذا وجد لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخوانا، ما جعل الله لرجل من جوفين في قلبه. أي نعم. محظورات الإحرام هي بعد ما يحرم ينوي الإحرام يحظر عليه أن يأخذ من شعره أو بشره أو أظفاره، أي نعم، ويحرم عليه صيد البر أن يصيده أو يقتله أو يشير إليه ما دام محرما، ويحرم عليه أيضا مباشرة زوجته، ويحرم عليه عقد النكاح أن يعقد على امرأة أو يكون هو ولي يعقد لها، أي نعم، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما ورد بذلك الحديث. هذه محظورات الإحرام. إذا أحرم نوى الدخول في النسك حرم عليه ما كان حلالا قبل أن يحرم. هذه والطيب، استعمال الطيب يحرم عليه أن يستعمل الطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه، وأيضا لابد أن يتجرد من المخيط والمحيط إذا كان ذكرا، أما المرأة فتلبس ما شاءت. هذا الذي يحضرني الآن من المحظورات. طيب لحظة يا أخوان. نعم نعم، تسأل أسئلة افتراضية، ما بعد حصل هذا؟ أقول ما بعد حصل هذا، لكن حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي؟ قال وإنها أفاضت. قال إذن لتنفر، إذن أين أحابستنا هي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ومعه أمة، لما قيل له أراد من حفصة ما يريد الرجل من زوجته، قيل له إنها يعني قد نزل عليها الحيض، قال أحابستنا هي، يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فتحبسه حتى تطهر. قالوا إنها أفاضت يوم النحر. قال لتنفر، إذن لتنفر. تنفر، لا ليش تعمل طواف الإفاضة؟ تنفر إذا ما طاف طواف الإفاضة تجلس حتى تطهر. أنت أسئلتك أسئلة اختبارية، أنا بسألك سؤال. هذه السبحة الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة؟ ها؟ أبو بكر عنده سبحة؟ ما عنده سبحة. يمكن أي نعم، بس يكفي هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا البوت ذات الستة. ها؟ الستة. أي. دي فوق البشكير ولا تحت البشكير؟ ما في باس، السبتة تحت فوق البشكير على أساس تمسك البشكير وتحفظ فيها النفقة والمفاتيح. الله فيك. نعم نعم. أنا نويت الحج التمتع. أيوة. وأديت العمرة. نعم. وجئت الآن إلى المدينة وتعود الآن إذا أريد أعود، فهل لا لا لا ما تتجاوز الميقات، تحرم من الميقات إما بعمرة أخرى وإما بالحج وتبقى على إحرامك، لكن يبدو أنك إذا أحرمت بالحج يشق عليك البقاء فتحرم بعمرة. اي مرة ثانية عليك، لا هدي واحد متمتع. اي نعم اي نعم. الله يوفقنا وياك. الأطفال الصغار نعم تحفظونهم لئلا يلوثوا. قال يوجد في بلدنا شركات تأمين على الحياة بمبالغ معينة، هذول يراهنون على الوهم، يراهنون على الوهم. الحياة بيد الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هؤلاء يؤمنون على الحياة. هؤلاء في الحقيقة يعني غرضهم غرض مادي، يستغلون الوهم والخوف، وبسبب استغلالهم هذا يجمعون أموالا أشبه ما تكون بالقمار. والله المستعان. ها؟ كيف؟ أي يجوز، بس يجوز لكن ما يجوز العقد للمحرم. ما المحرم أي المحرم أي نعم أي يعقد عليه أي نعم، يكتب كتابها وهي حائض، لكن ينتظر بها. يعني زوجها إذا دخل عليها لا يأتيها وهي حائض. أي نعم، أي العقد، العقد يصح، يصح العقد إيجاب وقبول. نعم يصح وهي حائض ما في بأس. أين هل من الممكن كبار السن عندهم تبول لا إرادي، يعني عندهم حدث دائم؟ أين فلا بأس يلبس مع الإحرام، يلبس حفاظ حكم الصلاة والوضوء. أي إذا يتوضأ إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره استمرار حدثه. هذا والله أعلم. الحج الذي وهو واجد للهدي. نعم. هذه ايش فيها هذه؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. صبر يا أخوانا، ماذا تقول أنت؟ هذا الرجل الذي كان يملك الهدي ولكنه صار ما حكم حج؟ هذا ما ينتقل إلى الصيام وهو يجد، ما ينتقل إذا وجد ما يشتري به هديا يذبح الهدي، انتقل إلى الصيام. أي نعم، انتقل إلى الصيام، هذا خطأ لا يجزئه، بل يبعث به، يبعث بالهدي، يبعث بالهدي. وحبذا لو بعث بهدي آخر عن تأخير الهدي أيضا. أي نعم مولانا، لابد من تأكد. صحيح صحيح صحيح، طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة بحوالي الساعة الثانية صباحا، يعني طواف الإفاضة إذا ما تيسر له أن يرمي جمرة العقبة وذهبت به السيارة وطاف يفعل ولا حرج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد يوم النحر عن شيء قدم وأخر، لا قال افعل ولا حرج. لكن هنا ينبغي أن ننتبه لشيء يا أخوان، ينبغي أن ننتبه لشيء. أحد الإخوة توسع شوي وكتب افعل ولا حرج، وقرض له يعني من المشايخ من قرض له بحوالي 42 صفحة، والكتاب نفسه يعني 102 صفحة، يعني كم 42 بالنسبة ل60 صفحة. على كل حال رد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن وقال اللي واثق أو مطمئن مما كتب لا يحتاج إلى كثرة هذا التقريض، هذا شيء. ثم إن ذكر أن الكاتب توسع، يعني توسع في هذا الأمر، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن التوسع في الاستدلال بحديث افعل ولا حرج. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأعمال يوم النحر الأربعة، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، يعني فعله هكذا، وينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي إذا سئل طالب علم أن يقول اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافعل كما فعل. لكن لو حصل يعني الشخص حصل منه سهوا أو حصل منه خطأ وقدم شيء على شيء يوم من أعمال يوم العيد فلا بأس أن تقول ذلك. أي الحملة يعني ينبغي أن تضغطوا على الحملة ولا تضغط عليكم، لا سواق واحد يضغط عليكم وأنتم جملة 40 أو 45. يا سبحان الله العظيم، أنا أذكر يعني كلامك هذا يذكرني بكلام ذكره ابن كثير لما اجتاح التتار الشام دمشق، قال فكان التتري يأتي للمسلم ويقول قف مكانك حتى آتي بسلاح أقتلك، فيذهب ويأتي بسلاحه وهذا واقف. لا يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال يا إخوان الله يبارك فيكم، مسألة، اجلس اجلس بارك الله، اجلس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا لا اتركوا اتركوا الله. هل يجوز للحائض أن تحرم بالتمتع وتنتظر في مكة متى تطهر حتى تطهر للطواف؟ نعم، تحرم بالتمتع ولكن ما تطوف حتى تطهر، هذا واضح. إذا لم تطهر وصل وقت الحج تفعل مثل ما فعلت أم المؤمنين عائشة، تحرم بالحج، تحرم بالحج. وإذا عادت وغير مقتنعة طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن عمرتها وحجها، إذا لم تقتنع بهذا كما فعلت عائشة فلها أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة بدلها. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.